يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا وخاسر. يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا وخاسر. أوما علمت بأن دار الخلد حفت بالمخاطر. الله أكبر، في ذرى الدنيا تحطم كل فاجر. أوما علمت بأن دار الخلد حفت بالمخاطر. الله أكبر، في ذرى الدنيا تحطم كل فاجر. يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا خاسر. يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا خاسر. لم يبق إلا أن نتم بناءنا فالجذر غائر. لم يبق إلا أن نجمع شملنا فالركب سائر. لم يبق إلا أن نتم بناءنا فالجذر غائر. لم يبق إلا أن نجمع شملنا فالركب سائر. يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا خاسر. يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا خاسر. يا أمة في مجدها رتع الأوائل والأواخر. لتمزقي أكفان هذا النوم إن الذئب كاشر. يا أمة في مجدها رتع الأوائل والأواخر. لتمزقي أكفان هذا النوم إن الذئب كاشر. يا أمتي أفما لهذا السهد في دنياك آخر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا خاسر. ما كاسب إلا خاسر. ما كاسب إلا خاسر.